مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. يا بندقي اطلق رصاصك واللهاب، صب الطغاة المغرضين الحاقدين، شتت جموع الكفر واذناب العرب، خدام امريكا ودين الملحدين. يا بندقي اطلق رصاصك واللهاب، صب الطغاة المغرضين الحاقدين، شتت جموع الكفر واذناب العرب، خدام امريكا ودين الملحدين. اطلق وخلب لليهود يرتعب، ورهب تراهم من رصاصة خايفين، انهب قواهم واسقوهم كاس النصاب، واحصد بزخاتك رؤوس الكافرين. الويل جاكم والممالك والكراب، والموت الاحمر جالكم اسد العارين، جدكم رجال الله في جحف الغضب، تشرب دماكم هم لذلك مشتهين. الويل جاكم والممالك والكراب، والموت الاحمر جالكم اسد العارين، جدكم رجال الله في جحف الغضب، تشرب دماكم هم لذلك مشتهين. حنا عدن ابين رجاجيل السلام، انصار شرع الله رب العالمين، حنا اهل التوحيد في العليا شهود، انصار سنة خير كل المرسلين. حنا عدن ابين رجاجيل السلام، انصار شرع الله رب العالمين، حنا اهل التوحيد في العليا شهود، انصار سنة خير كل المرسلين. والقاعدة حنا ولا في دا عجب، كل العجب في من يخون المسلمين، من هاجنا نهج النبي المنتجب، محمد الهادي شفيع المؤمنين. الحق حسبان والنصر اقتراب، والباطل اكبر كل قوم هالكين. لا لا يغرك يا اخ الاسلام كذ، ولا يغرك سيف الاعلام المشين. الحق حسبان والنصر اقتراب، والباطل اكبر كل قوم هالكين. لا لا يغرك يا اخ الاسلام كذ، ولا يغرك سيف الاعلام المشين. انفر وقاتل خلي جاهك والحساب، لا تنطرح لاهل الهوى او تستكين. ارض اليمن مفتوحة من كل حاب، لاهل الجهاد الطيبين الصادقين. انفر وقاتل خلي جاهك والحساب، لا تنطرح لاهل الهوى او تستكين. ارض اليمن مفتوحة من كل حاب، لاهل الجهاد الطيبين الصادقين. وابطالها في حومها وسط النشاط، قهرون ذول الرفض والمتحوثين، صبوا على الحوثي لضاهم الغضب، وتقنقروا الحوثي وقوم خاسرين. والاسود العنسي عفش الدناب، مخذول جنده مفلس ما بش لامعين، لابد من صعده وصنعة يا عرب، لابد من نسحق المترفضين. والاسود العنسي عفش الدناب، مخذول جنده مفلس ما بش لامعين، لابد من صعده وصنعة يا عرب، لابد من نسحق المترفضين، لابد من نسحق المترفضين، لابد من نسحق المترفضين، لابد من نسحق المترفضين.